الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملات العاقدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي تحلى بها أهل السنة. فصل زارين من نكره ومن بتملكته في بيان مكملات العاقدة عقدا سلمنا أموالنا جراتوش مابرارا من مكارم الأخلاق طروسنا مقبارنا ومحاسن الأعمال ملكان سراوش ومحاسن ملكاموت شهونو الأعمال سراوش التي نزم ملكام سراوش يتحلى بها يواب باتال أهل السنة أهل السنة وشيهم يواب باتي هونس ملكام سراننا مكارم الأخلاق إن ملكتان لما نتنو بزاري رؤساس في بياني ما براريا ما نتنو مكملات العاقدة لعاقدة مكملات ما نتنو العاقدة عاقدة اللي يمولو የአቂዳ መዋቢያዎች አሉ። አቂዳ ብቻውን ሳይሆን ከአቂዳ ጋር አብሮ የሚዛመዱና የሱ ማሟያ የሆኑ አሉ። ምን ለመካሪም አኽላቅ መልካም ስነ ምግባር ወመሐሲን አዕማል መልካም ስራዎች አለቲ እነዚህ መልካም ስራዎችና መልካም ስነ ምግባር የሚባሉት የተሐላቢሃ ይዋቡባት ይሆኑ አህሉሱና አህሉሱናዎች የሚዋቡባት ይሆኑ ማለት ነው። እነዚህን እንመለከታለን። ሰማሁን ከዛ በመከተል አህሉሱናዎች مع هذه الاصول استهون كاتلفناكتو مسرتاوي اكهيداتو غار اهل السنه والجماعه يا اهل السنه والجماعه اصولوت بلن يقرانو الله ثم هم اهل السنه والجماعه كذا بنكتل مع هذه الاصول ان دي مسرتوش غار اهم بالفو رؤسوت لاينو مسرتوش غار من يتمرو بتال بذ مسرت لاي يامرون بالمعروف فمن كان يذل وينهون عن المنكر كما تفوي كلكلالو على ما تجيبه الشريعه شريعه الاسلاميه بنيارغاغطونا بنيازدو ملكو معناتنا اسو بنياسوجبو ملكو يامرون بالمعروف بملكان يذالو وينهون عن المنكر كما تقوم يكلكلالو اهل السنه على ما تجيبه الشريعه شريعه بنيازدونا بنيدنغغو ملكو ايه مواياتنا كاصولاتو تجمري يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرون ويرون اقامه الصوادرجو يتكمالو اقامه الحج يحج سنه سرعات المفتن والجمعه جمعاون جمعاوتين مع اقام جمعه جمعه معناته يجمعه في الوران جمعه بدون جمعاوت معناته والجمعه جمعاوتين بمسجد والاعياد عيدوتين بمقام مع الامراء كبال السلطانات وذكر ابرار كانوا ملكاموتين يهونوا من زباله السلطانات اميروتاتو አፉ ጃራን መጥፎም ቢሆን አብረው ምን ያደርጋሉ? ሐጅን ይፈጽማሉ፣ ጁሙአን ያቋቁማሉ፣ ዒዶችንም አብረው ይሰግዳሉ ማለት ነው። ማል ዑመራ አብራራን ካኑ አፉ ጃራ እና ሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍን ይመስል ሐቢየችና ታጅዕይች አብረዋቸው ሲንቀሳቀሱ ነበር። ማአፈጀራቲን ለማዳ ለአላ ተንበዒታ አልፊትና ፊትና እንዳይፈጠር ፊትናውን ለማጀብ ብለው ማለት ነው። ለምን ቦር ያላችሁ ቦርደር ያላችሁ ሀገር ያላችሁ ባንዲራ ያላችሁ አሚሮች ናችሁ እነዚህ ጋር ማፈንገጥ ሌላ ፍትና መከፈት ነው። ታውላይ ሆል ዑመራ والاعياد مع الامراء كاميروች ጋር አብራረን ካኑ መልካሞችም ይሆኑ አፍጃረን መጥፎችም ይሆኑ አህሉ ሱናዎች አብራዋቸው እንከታከታሉ። ويحافظون يتطابقوا اهل السنه على الجماعات በጀማዓ ሶላቶችም ላይ ይከታተላሉ። ይሄ መካሪም አኽላቅ ወይንም መሐሲን አዕማል የሚባለው ነው። ወየዲኑና ሃይማኖት አድርገው ይዛሉ። ቢነሲሐ ምክርን እንደ ሃይማኖት መንቀሳቀሻ አድርጉታል። ለኡማ ለኡማው ምክር አጥብቀው ይሰጣሉ። ይሄ መዋቢያቸው ነው። ወየዲኑና ቢነሲሐ በምክር ያምናሉ። ለኡማ ለኡማው ምክር ያስተላልፋሉ። ويعتقدون يامنالو ياسبالو اهل السنه معنى قوله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام نجدر المؤمن عند امن للمؤمن كليلو امن جار كالبنيان عند جنب عند انصانك يشد بعضه بعضا كفلو بلوكيت كفلون ياسروال يتساسرالو معناته المؤمن للمؤمن عند مؤمن كليلو مؤمن جار كالبنيان عند انصانك እስተበርታችሁ ተገንብተው ቤት የሚባል ነገር ፈጥረዋል። የሙእሚኖች ጥርቅ ምንን ይፈጥራል? ትልቅ ጀማዓ ግዙፍ እስላማዊ መንግስት የቀንተን ይመሰርታል ማለት ነው። ከልቡንያ የሽዱ بعضه بعضا ارس برسو يدقاق دفال وشبك نبي عليه الصلاة والسلام أتأمروا بين أصابعه فتأتك ومكاكم بالزهد القواتي إيه معلسنا شبك بين أصابعه هكذا إيه أكمل له بتعب عندك ستة أكثر معلسنا فالبنيان مؤمنون عند بنيان ناسه عند جند ناسه يشدوا بعضه بعضا كفلوا بلوكيت كفلون يعقفوا اللي بيقفوا المعلسنا عند بلوكيت بيتون وقايدلو ثلاث صوت سارة ثم سيالة عند بيت سارة تكمي نورو المعلسنا النعم دقمو يتأنكرا من حيث القوة والشدة حيلا ننا قلبتن لما قلت انصلقون حتى راسو تكمي ملاي يجوزو بلوكيتوت فرد كمنو عندي بيت يميبان نقر يميتا كمنا قريبا سارة يمؤمنوك حبرة تلك قوة هنا وقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام للا يتنقروا تالا من مثل المؤمنين يعمانيان مستالي اكتواب في توادهم فلفق راشو وتراحمهم متزعزن راشو وتعاطفهم يستبث رهره النتاشو سن الملكة مستالي اكتو كمثل الجسد عندان دا اكال عندان دا سو النتناشو إذا اشتكى منه كسو في التامن إذا اشتكى في التامن منه كذي سو النت عضو عند اكال عاطن يمثل بالتامن فداع له يستمع مال مالتنا صائر الجسد للوم سونت بالحمى بموك أثنى والسهاري انك الفبناتات كلهم يدارسها عند ذهن السمانة سمانة مثل المؤمنين يا أمانيانوس مستالي في توادهم ثلاثة راشو سنة يرتبرت تاتشو النرسو مكاكل يالون فكر وتراحمهم يرتبرت متزازناتشو وتعاطفهم يرتبرت روهروه النتاتشو ننا تبدراتشو سنة مستاليتشو عند ذهنو عند من كمثل الجسد عندما أكل مستعلناك عندما أكل مستعلناك إذا اشتكى في التامن منه كذي جسد لي كثونة لي عدوان عندما أكل في التامن فداعة كل من الدارسان يستمام المالك يترار المالك يستمام كل من الدارسان له لذي ثونة لذي بشتين أكل مالك سائر الجسد يروي ثونة كم يستمع شوال بالحمى يمقت تكافيك هنا بلو والسهر انك الفن بماتات عبرو السكايات عاطون شتان من سويو راس وراس مكات من السابتات ويو هنا نجل انك الفن ماتان مقت مول سو النسو من الموقت عند مؤمن قداس تجر سبت كلهم لاي قداس بجر سنو اسكاتي من قداونا سنين ملوث مالات ايه محبات سونا يفكرات سو يعند النسات سو وقتيت مالات ويأمرون يعذل أهل السنة بالصبر فبيستعدلوا أنعتادلوا إلى الله عند البلاء بلاء بمية أبد النبي مية سبعة عشر صبرادلوا إلى الله كل النجار بصبر خلق سمية هين درسونه والشكر أودسوا إلى الله عند الرخاء بدلوا السجدة مجتاشون أمسكنه والرضا وجاشون تقبلوا يمر القضاء يا الله الثاني في تلالفنا قضاء سفد ثاني فيهن يزام جزيره من صبراته وداشه تقبله الله يعلو الله يوسكنه نجر طرونه بلاته ويأمرون يعزالوا بالصبر بتجس عند البلاء بفتنا جزي قناتا دلقوا بلو يعزالوا والشكر بما ودسن يعزالوا عند الرخاء بجلوت كزي اللي كاشونا مسلمه براساته بالفتنة براساته بالبكة مساتهم دائما صلاته بلو والرضا وداشهم تقبلوا بلو يعزالوا بمر القضاء يا الله قضاء سفد ثاني فيهم في درس مالك من القتال أشياء وده ما برا لو سنة جبا هذا اللي فصله إيه كفل كالمتنمي عندما مويانو مستيو متنمي كالمتنمي عندما مويانو مكوترو للفصل الذي قبله كذبة فيه لالو رئيس كذبة فيه لالو رئيس كهم بفيت بالو رئيس يا أهل السنة والجماعة الأصول والسنة صفات بحرات الساكسون تملكتنا يزدام مويانو يهسل هذا الفصل كالمتمم عندما مويانا مكتره للفصل الذي للزانين ورئيس قبله قهم بكت لالو رئيس مالك فيه الزيه رئيسوس بيان فيه الزيه سلفنا ورئيسوس بيان ما براريات ملكتنا لصفات أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة بحرياتوش ملكتنا التي إن الزيه بحرياتوش هي من مكملات العاقدة يا عاقدة ما مويانا يا عاقدة ما مويانا فقوله يملون قال سنة ثم هم كذا النسيلة ثم هم إنما النسيلة ثم هم أي أهل السنة أهل السنة وثمانتنا مع هذه الأصول كالنزي مسارة تسكار كالنيتو مسارة تسكار كاتلفنا كو مسارة تسكار آل التي مر ذكرها زرزروا آل لسلم آلتنا زرزروا آل صلنا أي مع قيامهم كتب لو كمقومة تسكار أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول كالنزي مسارة تسكار مالت آل التي مر ذكرها زرزروا آل لسلم كالنزي مسارة تسكار إن كالنزي مسارة تسكار مالت من مالتنا كالنسو دار مالت من مالتنا أي مع قيامهم قد كمالات تسكار بها فالنزي مسارة علما بأوكثم وعاملا فما تكبرم بس هناك قد تكالوا بهالا هم باسالفنا شو بحرات يتحلون يوابالو ليلة تشمال يوابالو بصفات فبزو بحرياتوش يوابالو أهل السنة فبزو بحرياتوش هي النزيهم يوابو باشو بحرياتوش من مكملاتها يعات إدا مامو يعوشنا شو وثمراتها يعات إدا فريوشنا شو فريوشنا شو فريوشنا شو فهو أهل السنة والجماعة قلت ماري فهم أهل السنة والجماعة يأمرون يعزالوا بالمعروف بملكان يعزالوا وينهون إيكالت كلالوا عن المنكر كما تكون جري كالت كلالوا ولفتن كل عرضون إذا أمرت بالمعروف وتركت النهي عن المنكر إذا فهذا ناقص ما تصال لك أمر بالمعروف فكر المهن يندبر نهي عن المنكر يجب تقول لك نهي عن المنكر نهي عن المنكر البكسة مهون اللبتن عمر بالمعروف مهون اللبتن بطرو مازز كما تكون مخلقا بطرو مازز من جزين تونا الجاكسين بطرو مازز يهن نادرق عجر غاقين يالله يهن سرا جنة تقبال له يهن سرا يهن تاقين يالله ما نمي نادر دونه ولكن يسول جوشن بطعام ناكتا تقاشو نهي نهي عن المنكر كما تكون مخلقا فجسي لعين سوشم قطة بميلوتنا ودهالا ويلا لمسترد لانت الله لمالت يهون نجر كبراتشين من بني نهي عن المنكر لينه من نور بذا على سنة والجماعة وسلمه هو لسنا نقول لقولنا ما تكرس يدبنا كما وصفهم الله الله عند قال لك أكتب بذلك بس يقال سؤال الآن السنة وسلم في قولي بنلو كنتم خير أمة كأمة أمرت هناك أخرجت للناس لتولدوا كتتتوس كما تتوس أموت وإن مدر لاي كما تتوس أموت إن أنت بلاك أسناك لأن تأمرون بالمعروف لما لكم تزال الله شهنا وتنهون عن المنكر كما تفوتك لك الله شهنا وتؤمنون بالله فالله تامن الله شهنا فوق سبع حياته سناته كان نزاوس أمر بالمعروفنا نهي عن المنكر خيرية يبلاش إنتن كأمة هلو بلاش إنتن يعبونات فتن يه بحري كذي بحري عندك وقود دلة خير أمة كملوث يو تعلم على فنوان بسو كمرك أمر بالمعروف بكاك هنا وين نهي عن المنكر بكاك هنا قلتنا والمعروف معروف مالك من دنو كتب على هو اسم جامع أقلاجي هنا سمنا لكل ما يحبه الله الله يودون نجر هل يتقللنا من الإيمان إيمان والعمل الصالح ملك عمسرا من الزهن يتقلل من يبالا معروف يبالا الله يودون إيمان والعمل الصالح والمنكر منكر مالك تجمو متأيافي مصفو تكبار مالك اسم جامع منكر يالو أقلاجي سمنا لكل ما يكره الله الله يمتلونا وينهى عنه لا تدرسوا بلو الله يكلكلونا غير مالك منكر مالك منكر مالك الله يمتلونا الله يكلكلونا غير مالك معروف مالك الله يمودونا ايماننا مالك ام سراني مثل مالك ذي وبالو اهل السنه قلتنا قلتنا علامات يجيبه الشريعة كيف تلالفه لأمه علامات يجيبه الشريعة شريعة بني يجيبه ملكنا بني ينجيبه ملكه يجيبه هاي باليدي بجاك شوم يجيبه ثم باللسان كذاب ملك ثم بالقلب كذاب لب ملك من رأى منكم من رأى منكم المنكر فيغيره بيده فإن لم يستطع فإن لم يستطع ذلك ضعاف الإيمان نعرف كنا أنت مدفون نجري بجي كجيرا وكشالة كشالة بجي لدي نسكي هنا يهونا من عمل المساكل نفو قادين يقولا لستبردت ونمدقو سونا نقل لستبردت سلالة يموزي كاكاس في سنسون قال هاو تتالي تفكسو سلالة أبيت سونا نجر قال لتاو تاو سلالة مجمرا عاقم عاقم وانتن يهونا راسو عندنا بتشيل النقطة مجمرة وسقاش ويا لو نقدر نمسبر يا نقدر نعم هذا حق ولكن الجهل عند مفقودات النجى ما لمن ما بابل ما رجع አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቁጣ የሚያስፈልገዋል። ለምንድን ነው እንደዚህ ሂጃብሽን ሳታስተካክል የምትወጪው? ሚስት ላይ ልትልባት ትችላለህ። ሁልጊዜ አትመክራትም። መጀመሪያ ታደርሳለህ፣ ደርሷታል፣ ብዙ ነገር አለ ትመክራለህ። መጨረሻ ላይ ግን ወደ ቁጣ ነው የምትሄደው። በቃ እንደዚህ ሆነሽ የምትወጪ ከሆነ መታሻለሁ፣ እንደውም ትመታለህ። ይልየት ትቀይረዋለህ በግድ ማለት ነው። ለምን የምታዛት ይሄ አምባገነናዊ ስራ ሳይሆን ምናዊ ስራ ነው? ሸሪዓ ነው። በቃ ያን ታደርጋለህ። ቢልየት በእጅ የምንችለው ለምሳሌ አሚር ካለ ባለስልጣን ከላይ ያለ ካለ ይሄን ነገር ተቆጠብ እንዲህ ካለ ሊገረፍ ይችላል። ሰውየው እስር ቤትም ሊገባ ይችላል። የሆነ ነገር ሊወሰንበት ይችላል። አሚሩ ቢልየት ያስቀራል ማለት ነው። ያ ካልተቻለ በእጅ ካነሳሁኝ ሌላ ነገር ይመጣል ከተባለ ሱመ ቢልሊሳን ባረፍተ ነገር ተነስቶ በመላሱ ይሄ ሐራም ነው ይሄን ተቆጠቡ ብሎ መናገር፣ ይሄን ብናገር ገብጥ እያወርዳለሁ የሆነ ነገር ይደርስብኛል ካለ ሱመ ቢልቀልብ ያንን ነገር በልቡ መጥላት ነው። ያንን ነገር በልቡ መጥላት ነው። ዛሊከ አዱዓፉ ኢማን። እቺ በጣም ቀላሏና ደካማዋ ኢማን ናት። በቀልቡ መጥላት በቀልቡማ ትንሽ ወደ እነሱ ከአንተን ካለ ተቀላቅሏል ማለት ነው። ተቀላቅሏል ትንሽ ማለት ነው። የሚገርም ደግሞ ከነዚህ ውስጥ አያልፍም። እኛ የምንተዳደርበት ነገር አብረን ሙጃመላ የምናደርግበት ነገር ቢልየት አትችልም። እሺ የሰው ልጅ እንደመብቱ ቢልሊሳን ግን ማንም አይከለክልም። ማንም ሰውየው እንደፈለገ አብዶ ይሄድ እንጂ መንገድ በቃ ቢልሊሳን ይሄ ከዚህ አልችልም በመላስ በመላሴ ከተናገርኩ እመታለሁ። የለም ማንም አይመጣም። ማንም አይመጣም። ሐራምነቱን መግለጽ ማንም አይደባደብም። በዚህ ማንም የትኛውም ቦታ ላይ እንደ አዋት አደርጋለሁ። ሌላ ነገር ከመጣብህ ባይሆን የሆነ ነገር ከኋላ ካለ ሰብልከ ተባአልል ቁድራ ከችሎታ ጋር ይሄዳል። ወልመስለሐ ከጥቅሙ አንጻር ይታያል። ከጥቅሙ አንጻር በመላስ ብናገር ሰውየውን እልህ ውስጥ ከተዋለው ከተባለ ጭቅጭቅ አይፈቀድም። ይሄ ነገር ክልክል እኮ ነው፣ ቢድዓ ነው ወይ ይሄ ነገር ክልክል ነው፣ ሐራም ነው ብለህ ካልተስማማ ጭቅጭቅ ውስጥ አትግባ። ንትርክ ውስጥ የምትገባ ከሆነ የሰው ልጅ በባህሪው እሺ አይልም። ይሄ ነገር ሐራም እኮ ነው አልከው በሸሪዓ በቃ ጓደኛዬ ጋር ማለት ነው ምን አለ ፎቶ ክልክል ነው ብለን ትነጋገራል። አይ ይቻላል አይቻልም፣ ይቻላል አይቻልም ከውቲ በዛን ሰዓት የሰው ልጅ መሸነፍ አይፈልግም። በቃ ሐዲስ ቡኻሪ ሙስሊም ውስጥ ያለ ስድስት ሐዲስ ነግረው በቃ ድርቅ ካለብህ ምንም አትተው እንዳትጨቃጨቅ። መደረግ የለበትም አለበት የለበትም የሚል ከሆነ ተው። የሰው ልጅ በባህሪው ሽንፈት አይወድም። በቃ አምኖ ሐቅን ተቀበለ ማለት መሸነፍ አድርጎ ነው የሚቆጥረው። ስለዚህ ትተዋለህ በቃ እንደፈለገ። መጀመሪያ ግን ነህ አድርገሃል በቃ ክልክሉን ዋዲህ የሆነውን ነገር ትናገራለህ። ከዛም በኋላ አይ መደረግ የለበትም አለበት የለበትም አለበት ለምን ልታደርጋለህ ምናምን ቀውጢ የምትፈጥርበት ከሆነ ምን ሀይፍ መስለሐ ስትመለከተው እሱን በእልህ ሐራም ውስጥ መክተት ነው። የዛን ጊዜ ሰው በራሱ ልህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ራሱን በራሱ አደጋ ውስጥ እየከተተ ነው። እንደዚህ አይነት አለ ማለት እኛ መካከል ላይ ሲፈጠር ጭቅጭቅ፣ ክላስ የሆነ ነገር ስትጨቃጭቅ ዲፕሊያስ ናፍግ ማድረግና መተው ክላስ ለሙዕተዚላ ለሙዕተዚላዎች ተቃራኒ الذين معتزلات يخالفون يتقرراللو ما تجيبه الشريعه شريعه يمدندغون نجر يتقرراللو شريعه يمدندغون نجر يتقرراللو في هذا بذي بدعوا زوريا لاي معناتنو الناسو علامه تجيبه الشريعه ادلم يهدي معتزلات فيرون يملكتالو ياسبالو ان الامر بالمعروف بمعروف نجر ماذز والنهي عن المنكر كمدفو نجر مكلكل مالك كل خروج على الائمه بمريوت لاي امصو موطاتنو نمي አምጠውታ የሆነች ነገር መብት ከተነሳ ለቀውጣ ነው የሚሉት። በቃ በለው መጨፋጨፍ ነው። ዘመካከለ ሲተናው ቀውጡ ነው። ይሄ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ሳይቀበሉ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ምን ሐይሱ ለመስለሐ መስለሐውንና ቁድራውን ነው የሚያዩት። አቅም አለን ብንናገር በእጃችን አቅም አለ የለንም? እሺ በመላስ ብንናገር የሚደርስ ነገር አለ የለም? ይናገራሉ። በእጃችን ብናደርግ አቅም አለን? አዎ ያደርጉታል በእጃችን። አይ በእጃችን ብናደርግ ፊትና ይፈጠራል። ስለዚህ በመላስ ይሻላል። በመላስ ያደርጋሉ። በመላስ ብናደርግ ደግሞ ሌላ ነገር ይፈጠራል ካሉ በቀልባቸው ይጠላሉ። በመላስን ግን ዙሃን የሚያደርገው ነው ቀላል ነገር ነው። በመላስ ማድረግ ቀላል ነው። ግን ጭቅጭቅ አይፈጠርም። ጭቅጭቅ የሰው ልጅ እልህ ውስጥ መቅጠር ሰው ልጅ ታሐቅልቅ በዛው ተጨፍኖ ሊሆን ነው የሚሻለው። ይህንን ይመስላል። በጣም ባህሪ ነው። ቀውሉ የሚለው ቃል ወየረውነ ወየረውነ ይመለከታሉ ኢቃመተል ሐጅ ሐጅን ቀጥ አድርጎ ማቆምን ሐጅን ማቆም ሐጅን ማድረግ ማከናወን የሐጅ ስነ ስርዓትን መፈጸም ይሄንን ቀጥ አድርጌ ይሰራሉ ይፈጽማሉ። ወልጁማ ጁማዓዎችንም ያቋቁማሉ። ወልአዕያድ ዒዶችንም ያቋቁማሉ። ይህ ማቋቋሙ አይደለም የተፈለገው እዚህ ቦታ ዒድን ይሰግዳሉ አብረው ጁማዓዎችንም እንደዚሁ ሐጅንም ስነ ስርዓት ያከናውናሉ። إمام واضح نجرنا الرجال جن كان منجر يتفلقين إيه مع الأمراء كأمير وشاكتوكات عبرارا ملكان يهنو النجزاء أمراء كانوا بهنم أو فجارة ويمرفو سريوشن بهنو كان يشدار عبرين كفتفتان جمعا جمعا حجم عدوشنم كأمير وشاكتوكات عبرين كفتفتان أهل السنة كان دوما نعيشهن عافنا جتهم ما كان يتم نيجر مشيطن عين نجزان تملك رجل أي مالتهم مالت ويعتقدوا أهل السنة أهل السنة وتيامنا أهل السنة وتيامنا عندهم مجلد أكثر وجوب وجوب إقامة هذه الشعائر النزه الإسلامي مجلد أو كتارد معكم واجب مهم يامنا وجوب واجب الناس يامنا إقامة كتارد معكم إنما فتما كانوا هذه الشعائر النزه الإسلامي مجلد أو سلمان إسلامي مجلد أو من ناتو عيدوش عاد جمعات منامن جماعة عادان منامن يمثل كم مالك هذه شعائر النزين إسلام ومجلس أو سكت هذا شيء سكت له كل ما جاء مع ولاة أمور المسلمين كمسلم جداي حالات وشكر مالك ولاة يوالي سلوان ولاة مالك أمراء حالات وش مالك ولاة بالة أنا مع ولاة كبالة أنا وشكر أمور المسلمين بمسلموش جداي لا يتشوم سوتش دعار مالك كل سكر له من بيهونوا فا أبرارا كانوا ملكام سرين بيهونوا أو فجارة مدفو سرين بيهونوا أبرار شين كفاك فاهم أي سواء كلنا كانوا بيهونوا صالحين يجاد بيسوى شين بيهونوا أمير وشاكو مستقينين قد جعلوا بيهونوا بإسلام لش أو فساقة ويفاسق وشامت أن يوشين بيهونوا فسقا فايهون عمت أشو مهون اللبتي وانجلاتو لا يخرجهم عن الملة كمن قد ما يوت أشو مهون اللبتي كمن قبل ما يوضع ما لا تعطي لك ولا تجري كعطي لك قرية سياسة نجر محرمات اللي صار مثل هذا عندنا أبروات من مثل لتتأي كلان لا تسي كلان اللي هو نجر لا غير بكلان يا غير جزي كهونة يهونا نجر ستانة سابقة زب تجانا مصرد وتفسين نسل قوتي مسلم مرسبر في تفسي تفسي قبل اللي صوت سوى عرصتون عمير عدد من مرسبر بوردر يا الله شو دمبر يا الله شو باندرا يا الله شو حاجر ممراك ميرو ميشلو وستادر يا الله شو ايه نو زبو طالع يتفل لغو فناتون في فنان من نسو بجر نتلقو في فنان اي سواء كانوا بيهون صالحين دقاقوس مستقينين اتيالو او فساقة ويمت فوشين بايهم سيسقا عامت عامت عاشو لا يخرجهم عن الملة كإسلام ما يفتاسو كهونا وذلك لمن كتدرج كتبالة لأن غرض المسلمين يا مسلموش على منا تارجت من ذلك كذي يتفل لغو وجمع الكلمة قال عند ما ردنا خلاف ذلك فتر والابتعاد مراد عن الفرقة كما بتاتنا والخلاف كرس برس تجتك لمراد هنا ذكر كتنا سا أوتي على ما مفكر ولأن الوالي الفاسق عند فاسق هنا بعد السلطان لا ينعاجل كسلطان ويلكم بفسق سامت ممكن يتعلكم إن حجاج بن سفيان رونا بس إنما نيجي إن عبد الله بن عمر تلقى صحابي يعلم على بزو صحابة يالله بزو تابي نقرارهم تابي أي يالله حجاج بن يسوس شكاز يسوية في مران البر لا من السنة ورد بلو هلا سو سو سو بيت وبر بزان تال إن حسن البصري يقول لنا بر أتكبتوا لي جلال سن سنت مقرار بقال إذا انتات عنده هلا سو ويسو صار أسو علماء سبين نسو الزون الناس كراتو كلا زفت أفتفان تال صار تمالا وذلك لأن غرض المسلمين يا مسلمون تبدأي آلما من ذلك من ذلك فاسد أمير وشكار أبرو مهداتشو على ما ومن دنو وجمع الكلمة عرفت نجر عند لما رزقنا قال لما اسماماتنا خلاف لا يكفتر والابتعاد لما راتنا عن الفرقة كما بتاتنا والخلاف يرتبر تفكس كما افتر ولأن الوالي الفاسد عند ما سئلنا بالسلطان السلطان لا ينعزل بفسته بفسكو مكنا السلطان هنا إلا كتب لك كايد فارس بس كم لا يمثنك لما نجد ما يكاير بفسد ولا يجوز الخروج موتعك ايتسال ما فنجد عليه بس لا يمثنجد ايتسال لما يترتب على ذلك بذل يمكثف يمكثل نجر لنا ولا يجوز الخروج عليه بتلك بهاجر جلجلي ما خنجر اي سالم لما يترتب مكناتم يمكثر نجر الله على ذلك بذل بهاجر جلجلي بموت اثمالتنا من بياء الحقوق حق ما باكنا الله حق باكنا مدس متعطى في فتر الماء بياء مالت ما باكنا الحقوق يتولدوش مدس التعطى بياء الحقوق مبتاتشو يتاتل وإراقة الدماء جمّة فاتل في السكرة إهن اللي مراتل ምክንያቱም ትልቅ ሀገረ ገዢ ባለስልጣን ጋር ለዚህ ነው አሁን በአሁን ሰዓት ራሱ ምን አለ መሰላችሁ አለማችን ላይ ብዙ የሚከሰት ነገር አለ በየሀገሩ ላይ ብዙውን ኸዋሪጅ የሚከሰተው ማለት ነው መጀመሪያ ሲነሳ በእያንዳንዱ ሀገር ተነስቷል አይደል ነግብ ለሊቢያ ለሲሪያ ለባህሬን ላይ እየተነሳ ያለ ይሄ ማለት ነው ዑለማዎች እንትን እያበረዱት ነው ታው ምክንያቱም እናንተ መጥታችሁ እናንተ ስትመጡ የሚያልቅ ህዝብ እዛው ብትቀርዎ አያልቅም ነው አሁን ህዝብ ያልቃል በጣም በጣም የሚገርም ጭፍጭፍ ነው የሚፈጠረው ሁሉ አገር እንደ ግብጽ ወይንም እንደ ቱኒዚያ አይደለም ሁሉ አንድ አይደለም ለይሰት የመኑ ወለይሰት السعوديه ወለይሰት السيريا ከሚስል እንደ ግብጽ አይደለም ግብጽ ላይ እሺ በተህሪር እንትን ላይ አደባባይ ላይ መላይን ህዝቡ ጋር አንድ ጊዜ የሆነ ነገር አደረገው ቆረጠው በጥሩ በትንሽ ሰዎች ልጅት ጥሩ ነገር ተገኘ ሊባል ይችላል ሲሪያ ላይ ግን ስናየው ለየት ያለ ነው ስንት ሺህ ደርሷል 120 ሺህ ገባ አይደል 120 ሺህ ማለት ነው ይሄ የተወሰነ ሰዎች የሚቆጥሩት ማለት ነው 120 ሺህ ሰው ልጅ 120 ሺህ ሰው ሰውየው ቢቀር ይቻላል የሚሉት ማለት ነው እሱ እንኳን ሌላ ቀርቶ ምንድነው ማአከውን ይሄ አለውየን አለውይ ሆኖ ወደ ኩፍር ደረጃ ደርሷል ይላል ራፊድይ ነው ሰውየው ራፊድይ ላይ አቂዳ የተበላሸ ስለሆነ ልትቆጣበት ይችላል ወላኪን በዛን ሰዓት የምትገምተው ደግሞ ምን ያክል ፍጥነት ነው ምን ያክል ፍጥነት ነው አይው ሩምቴኒ አይመረስ እንስማቸው قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والله يتمثل الى يوم القيامه يمثلكم اجلال اسمي يجلل بعض ميجر حجنا بس الله شيخ يو تعرفونه وطاريع قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولا علله من عندني مثلين كهونا الى ولا علله لا يكاد لو تايتو يتوقع لا يكاد يعرف በታሪክ አንድ የሚታወቅ ጣኢፋ አንዲት ቡድን የምትታወቅ የለችም በመድረክ ላይ እንደው በእስላም ታሪክ ወይንም ደግሞ ምድር ላይ ስልጣን ከተጀመረ ጀምሮ ላይካ ይعرف የሚታወቅ ጣኢፋ አንድ የምትታወቅ ቡድን የለችም خرجت ተወጣች አላዲ ሱልጣን በመንግስት ላይ በእስላም መንግስት ላይ አፈንግጣ ተወጣች ኢላ ወካነ ቢሆን እንጂ ሲخرجها በአመጣው መከናይት ምንልፈሳድ የሚመጣው ብልሽት የሚመጣው የመብት ጥሰት የሚመጣው እልቂት የሚመጣው ወደ ኋላ መቅረት አክተር ያመዘነ ቢሆን እንጂ ምን ለዚ ፍዛለቲ እሱም በማስወገድ ላይ እሱም በማስወገድ ከሚገኘው ጥቅም እሱም በማስወገድ ጊዜ የሚያጡት ነገር እጅግ ያመስላል እዚህ ደግሞ ኡሱልዮች ያስቀምጡት አንተ አንድ ነገር አንተ ተስተፈረውር በቦታው ላይ ወይ እሱን የሚመስል ወይ ከሱሽ አለ ለመተፋፋለብ ይሄ ግድ አለበለዚያ ፍትና አንተ በቃ የምትፈልገውና ወይንም የምታስወግደው ነገርና አንተ አስወግደህ የምታገኘው ጥቅምና ስታስወግድ የምታጣው ነገር ሁለቱ መመዛዘን አለባቸው። ቢያንስ እኩል መሆን ራሱ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም ምንም ያገኘው ነገር የለም እኩል መሆን። ይሄንኛው ካነዘነው ይሄንን ስገፋ እማጣው ይሄናጣለው ይሄናጣለው ይሄናጣለው ምትል ከሆነ ሶ አትንካ አትነካ قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولعله عندما مثلا لا يكاد يعرف ايتتوكم طائفه عند قبل خرجت امتى يوطاش على بيت السلطان تبال السلطان لا امتى يوطاش الا وكان بيقول انت خروجها بموطاتنا بمافنجطوا خروج مالك مافنجط مالك بمافنجطوا مكنيت من الفساد يا متاعو يا هاجر بلشت يا متاعو فساد صفات اكثر يا مزن بتام يبدان من الذي في ازالته قال السلطانون اصبغدا كم تتامطوا تقب هذا هو المعروف اجينا علماء صوات ما تقول هاو في ثمانه ويلالو والله بطعم مترواتوال جن بمثل الحمد لله بزوم يكمل بزوم ما يكمل راو مجمرى دروس نسمع عند نجر الله والله بطعم عجيب يونه نجر فلسطينيين የጋዛ ፍጥ ዘመቻ ጊዜ የዑለማዎች ፈትዋን ቢያለ በጣም ይገርም ነበር ታው ይሏቸዋል ኡሰይሚን እናንተና እስራኤሎች እንትዋጉት እንታደርጉት ጦርነት እናንተ ደግለው አንሱ በሚካኤል ነው የሚገርመው ሻሩን ታጣላችሁ ኤራ ሻሩን ማለት ከነ ኦልመርት በፊትና ከነ ሊክኒ በፊት የነበረው ማለት ነው እና አሁን ኡሁድ ባረክ እነ ኡሁድ ባረክ ናቸው የዛን ሰዓት በሻሩን ጊዜ የሆነ ፍልስጤሞች ኢንቲፋዳውን አክሷ ላይ ሳነሱ አመጡን ሲነሳ እሱ ቀጥታ ተፍታሪ ለሚገባው እንትኑን ይዞ ወልደዘሩን ይዞ ወዴት ነው ወደ ጋዛ ሰጥና ወደ ራማላ ወደ ዘፈተል ጋር ይገባል ቤታቸውም ፍርፍር ወደ ኋላ መቶ አመት ይመለሳቸዋል መልሶ በርዳታ ይሰጠግኑ ምንም አሁንም መጥቶ አፈርሳል እስጥስጥን ያደረጉ ስለዚህ አይ ቆይ የሆነ ነገር ቢወሰድም ወለኩል ሸይ ለሁ ወቅቱ ምክንያቱም አሁን ላይ የምታጠው ነገር ያመጣል እነሱ የሚጠቀሙት ነገር አለ ሐማስ የሚባል አሽከባሪ ገብቷል እሱን ነው የምፈልገው እነሱን እሱን አይደለም የምፈልገው ሀገሪቷን ለመቆጣጠር ነው ዋና አላማቸው ሐማስን አይደለም ሐማስን ግን እንደ ዋና እንትን አድርገው መነሻ አድርገው ተጠቅመውበታል ሐማስ ስላለ እዘድን ልቀጣም ይባላሉ ጀነራል አስከሪ ለልሐማስ የሐማስ ክንፍ ነው እሱ ነው ሮኬቶችን እንትን ካቱሻዎችን ይተኩሳል ሮኬቶችን ሱ ሮኬቶች አንድ 12 ሮኬት ካቱነጨፈ ለሊት ተመጣና የእስራኤል ሄሊኮፕተር ድምጥማጡን አጥተው ይሄዳል አስቡ 12 ሮኬት ከተማው ጻፉ የሚገርም ወላሂ የዕዘድን ቀጣም የሚያስወነጭፋቸው ሮኬቶች 12 ካቱንጭፎ ከሆነ እኔ ዳበረሃ ውስጥ ነው የሚቀሩ እስራኤል ከተማው ሳይደርስ እስራኤል ከተማው ሳይቀር ዳበረሃ ውስጥ ነው የሚቀሩ እሷ ግን መጣ ቁልፍ ቁልፍ ቦታውን ትርምስምሱን ታወጣለች እንዳል ነበር ዶጋ ነው ወደኋላ محصور بذي ساعتنا علماء يسمى قالوا عازم من جمن هنا نزاهة قناة مثل يالة السوزي صوفة لا يكتب له فتوى يتفعلوا منه من يصبروا من يعلقوا قلتك أن يسمى له أسوال بل جزيرا بك قالوا لنا ايه بذي بذي بوتا قال له علماء يتفتوى ميساتو تلمن بسنا فتوى ميساتو راسو صوفة لا يتكمتو يترى يفلس ايه قناة باروري يتكتل باروري يتكتلوا ما انه مجمر يحيزوا كهالا السوات تكتل ካንተ ትንሽ ነው የሚጠብቁት ካንተ አንድ ሮኬት ተኮስ ማለት አለቀ ለዚህ ዑለማ አትነካፋቸው ተዋጡ የሚወርሱም ከሆነ ይውሰ ምክንያቱም አሁን አትችል አቀኝ ይለ እዚህ ነው والله መፈቷቸው የነብዩ ተሚያ የሚፈጡት ሩል ለኢስላሙ ወአህሉ ሱና ምን ያክል ወደኋላ እሷ ምን ያክል እየተተኮሰች እንደሆነ እሷ ትገሰግሳለች እነሱን ወደኋላ ነው መለሰቻቸው አሁን እስራኤል እንደው ስራውን ቴክኖ ስራውን አቁማ ፍልስጤሞች ቢገሰግሱ በሁለት መቶ በሶስት መቶ አመት አይደርሱባትም ይህን ያክል ተራርቀዋል በቴክኖ መስቀት ማለት ነው ለምን እንደ ኩለማ አውቀዱ ናራን የተወሰነ ያክል በተኮሱ ቁጥር እነዛ እጥፍ ነው የሚመልሱት አንድ አላህ አጥፋቸው አላህ ይንታል አላህ ይንታል والله ከአላህ በላይ ለነሱ ማንንም የለም አላህ እሱ ያውቃል እንዴት አድርጎ መንካት እንዳለበት ያውቃል በመሬት መንቀጥቀጥም ይሁን በወረርሽኝም ይሁን ጥርስ ሊያደርጋቸው ይችላል አለይሁ واهل السنه اهل السنه يخالفون في ذلك بذي لا يتقرروا اهل البدع بدعيوتين يقاوموا من الخوارج افنغاچو كامتنيوتين والمعتزله معتزلاوتين اهل السنه ايسماموا وشيعة شيعاوتين من دزو كنسو غارا يهدوا الذين شيعاوت معتزله والخوارج يرون عندهم ما يحسبوا قتال الولاد قال السلطان مواغات علبن ما امص علبن بالغلط السلطان لا يلال والخروج عليهم ببالس لا افنغطوا موت علبن بلون ما يحسبوا ዑለማዎች ደግሞ ይከለከላሉ ሰውየው ኩፍረን በዋህ ካላያችሁ ድረስ እንዳታምጹበት ሙስሊም አቂዳው ተበላሽቷል የሚልስ ካላሰባችሁ ድረስ እንዳትወጡ አቂዳው ተበላሽቶ መሆኑን ሌላ እምነት ተከታይ መሆኑን አውቃችሁ ደግሞ ፊትናይነት ካላችሁ እምናጣው ነገር ያመጅናል ከምናገኘው ካላችሁ አሁንም እንዳትወጡ ይሄ ሸርጥ ነው ተባባናል ሙስሊም ሆኖ የሚያስተዳድር ሙስሊም ከሆነ ማፈንገጥ አይቻልም ምንስ ካልሆነ ድረስ ገዙ ምንስ ካልሆነ ድረስ አቂዳው ስካልተበላሸ ድረስ የሳውዲ መንግስት ይጠጣሉ ይባላል ቢራ እጅግ የሚገባባት ሀገር ብትኖር ሳውዲ አረቢያ ናት ይላል የሳውዲ አረቢያ እስላም በሳውዲ አረቢያ አይደለም እስላም የሚለቀው አሜሩ ያን አሜር ብታወርደው የሚመጣውን አመጽና አገሪቷ ላይ የሚፈጠረውን የእርስ በርስ ቀውጢ እንደ ግልጽ ፍርምሷ ነው የሚወጣው አልሐምዱሊላህ ይሁን እሱ ይሁን ዋናው አቂዳን አልከለከለም በጣም ያስተምራል እየሰራም ነው ዛሂዳ አቂዳችን ተስተካከለ ነው والله ሊቀጣይ ይችላል ስለሆነ ምንም አይደለም ሷሃባም ሊቀጥቷል ሊታሳት ይችላል በዛ ያገባል ሲላተራምስ ይችላል ያ አይደለም ስዋናው ሚዛናችን አቂዳው ላይ ምን ያክል ነው አቂዳችን እየተስተካከለ ነው ሳውዲ መንግስታቱ አቂዳ ላይ ምንም ትንተው የለም ምንም ነገር የለም እድት ያለው አቂዳችን እየተስተካከለ በዛ ላይ ግን ሸህዋ ሁሉ ነገር ተመቻችቶላችኋል ብዙ ነገር ሊያደርጉ ይችላል ማፊያ መጠጥ ስለተጣደም ይሄን መንግስት አወርዳለሁ ብሎ አመጽ ቢነሳ ሳውዲ አንዳንድ ተቃዋሚዎች አሱ ምን ምን እንደሚፈጠር በሀገር ይባላል ያጅ ስነ ስርዓት ሙሉ ይንተካል ያ ሁሉ ያቂዳ ዑለማ ሁሉ ምን ይገደላል ሞታድ እየገባን እንጠርታቸው አሁን ሶሪያ ውስጥ ያለ ዑለማ ሁሉ ያለቀው በመንግስት ታማጽያን ወይ በመንግስት አይደለም ሞታድ ነው እየገባ እየከታተተን እንት የቀረታቸው ስንት ሺ ዓሊም እየተገደሉ ከመቶ 20 ሺ ህዝብ ውስጥ እኮ ቢያንስ 3 ሺ ወይ 2 ሺ ዓሊም እኮ ነው ዑለማ እኮ ነው እንዳለ በየመስጊዱ እየገቡ ያረጋቸው ይጠቀማሉ በዚህ ግርግር እና ሰላም ማለት ሰላም واهل السنه يخالفون ደግሞ ምንም አይነቀም እኮ ተቀማይቲን አህሉ ሱና ተኻሊፉን في ذلك በዚህ ይጻረራሉ አህለል ቢድዓዎችን ይጻረሯቸዋል من الخوارج خوارجዎችን ሙዕተዚላዎችን ሺዓዎችን الذين እነዚህ ሶስቱ ግሩፖች የረውነ ያስባሉ የታለል ውላት ባለስልጣናትን መጋደል መፍሃለም አለብንና ንጹህ መውጣት ይላሉ ወልኹሩጅ አለይ በነሱ ላይ ማፈንገጥ አለብን ይላሉ اذا فعلوا كثروا ما هو ظلم بدل كفصموا او ظنه ظلما وي بدل ነው ብለው የሚያስቡትን ነገር ከፈጸሙ ማፈንገጥ አለብን መውጣት አለብን መፍታት አለብን በነሱ ላይ ጫካ መግባት መሸፈት ማለት ነው ወይረው ነዛል ይሄን ይቆጥሩታል ይምባብል አምሪ ቢልማዕሩፍ በጥሩ ከማዘዝና ወይ ነህል አንል ሙንከር ከመጥፎ መከልከል ብለው ይቆጥሩታል ይሄን ያ ስብሃንአላህ قد انشبوا حربا حرب ጦርነት እንደዚህ ቀውጥ አድርገው ተከይፈ ይኩኑ አምሪ ቢልማዕሩፍ ነህይ አንል ሙንከር ማው የተበለሻሽ ፍራአት እንትን ይያጣ ስታየ በዛ ፊት እየተደፈረ በዚህ ምክንያት እኮ ነው ለምን ተደፈረ አይደለም መባል ያለበት ሲል ስትደፈር መደፈሯን ደፋሪዎች ሁሉ አይደለም ማልቀስ ያለበት እንድደፈር ጻቡን ያስነሰው የመጀመሪያው ተቋጭ ነው አደገኛ እነከም ፍዕሩ حرب ብለ ተናገሩት ነብዩ በኋላ ላይ የሚፈጠረውን አይደለም በኋላ ላይማ ቀውጢ ነው የሚሆነው ከፈነዳ በኋላ ብዙ ነገር ይበለሻሻል አለሙም ሰው ሊገል ይወጣል የዛን ጊዜ አይደለም የሚታይ የመጀመሪያዋን ያፈነዳታታ ለምን አፈነዳት እሱ ሰውዬ ነው አላህም የሚይዘው እሱ ነው ከዛም በኋላ ላይ የመጨረሻው አይደለም እንዴ ከሙስሊሞች ምን ነው ስታየው ግን ምን እንዳለ ታውቃለህ ሩዶ ድልስ እልስስጥ ማለት ነው ለማንኛውም ለምትሰጠው ሪስፖንድ ለምታደርገው ነገር ምን ያክል ተመጣጣኝ ነኝ ወይ የሚል ነገር ማሰብ አለብህ ግድ አሁን እኮ ዝልም የለባቸውም እኮ አይደለም ይዘለማል ብዙ እኮ ይዘለማል በጣም ዝልም ይመጣል ሀጃጅኒ ፍሃል ተረፈም ነው ጨርሷቸዋል አርጓቸዋል በዛን ሰዓት ግን ተፈጠረው እና አብደላህ ኢብኑ ዑመር አመጹበታል አላዘዘም ተው ተከተላቸው አብራችሁ ስገዱ ከሷላ እሱ ያስተገደ ስኩትባ ያደረገ አብሮ ከኋላ ይሰግዳሉ ለምን ግሩፕ የዛን ሰዓት እኮ መውጣት እኮ ይችላል አብደላህ ኢብኑ ዑመር ይሄ ሰውዬ ሙጅሪም ነው ይሄን ሰውዬ ሁላችንም ተዋጉ ቢላቸው ሷሃብዬ ነው አጃጅ ዝም ብሎ ነው እሱ ሷሃብዬ ነው ከሱ ጋር ወግ ነው መጨፋጨፍ አይቀርም ሐሰንን አየ ሐሰን መስፋለም ይችላል ከ40 በላይ ጦር ነበር እኔ ይቅርብኝ የማይስታቶች ይቅርብኝ ስልጣኑ አለ ሰጠ እንደፈለክ አድርጎ ይሁን ዋናው 5 ሶላት ይቻከን ከልብ ነው ያለው የሚያጠው ነገር ነው የሚመለከቱት አሉ ሱናዎች ይዛናችሁ ይሄን وقالوا ويحافظون يتطابقوا على الجماعات جماعان تنققوا يتطابقوا اي ومن صفات اهل السنه كاهل السنه متجلجاو استانوا اهل السنه وحافظون يتطابقوا على حضور صلاه الفريضه صلاه الفريضه بنستاتف مع الجماعه كجماعه غير جمعه جمعهن او غيرها بل لام جزيه لان ذلك مكنيتهم من اعظم شعائر الاسلام كاسلام ملكته تستعلقوا لنا وطاعه لله كالله طعام اندزوه ورسوله كملاكين نو لذلك بذوريا خلافا خلاف الله للشيعه كشعوت قال لا يجعلوا اهل السنه الذين شعوت لا يرون الصلاه مسجدنا يسجدون الا مع الامام المعصوم معصوم كهون امام جارنجي كظالم جار يسجدون رسول الله عندهم يمسوبتا وخلافا اهلهم بتقاراني ناتوا اهل السنه للمنافقين لمنافقوش الذين منافقوش يتخلفون عن صلاه الجماعه كصلاه الجماعه ودوها لا يسجدون وقد وردت احاديث بذو حديثات مرفوعه في فضل صلاه الجماعه كما صلاه الجماعه لكنه يجلسوا ثلاثه ثلاثه والامر بها صلاه الجماعه ما يجوز مرفوعه والنهي عن تركها اسوان متو كل كل اندهونه بذو حديثات مرفوعه ليس هذا موضع ذكرها يي اسوا يذرذر بوت عدل الله بالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته